إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في الحديث عن المقاصد، مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة مبنية كما سبق أن قلنا على جلب المصلحة ودفع المضار. الشريعة برمتها تحوم هذا، تحقق مصالح الأمة بجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. كل التشريعات تدور على هاتين الأمرين، جلب المنافع ودفع المضار. هذه الشريعة كما سبق أن قلنا، هل يمكن للعقل، كنا نبحث فيها، هل يمكن للعقل أن يدرك أحكام الله سبحانه وتعالى حسب ما أراد وحسب ما شرع، وهو جلبها المصالح ودفع المضار؟ هل للعقل مجال في ميدان؟ الجواب عند العلماء لا، لكن المدرسة العقلانية تقول يمكن للعقل أن يدرك أحكام الله. نقول أحكام الله، يقولون العقل يخمم نعمسي ويتدبر في أعمال الإنسان الاختيارية، ومن خلال تفكيره في الأعمال يدرك المصالح ويدرك المفاسد. ولو بدون بعثة الرسل، لا يحتاج إلى أن يبعث رسول أو أن ينزل كتاب. ولذلك قالوا إن أهل الفترة معذبون، يعني أهل الفترة من هم؟ واش المشركون قبل بعثة رسول الله؟ لا، لأن الفترة أولئك ما كانوا أهل الفترة، بل كانت فيهم بقايا كثيرة من شريعة إبراهيم، وكان بينهم اليهود والنصارى، كانوا يذهبون إلى الشام وهناك نصارى، ويذهبون إلى اليمن رحلة الشتاء والصيف، وكان هناك يهود، وكان يهود في المدينة. إذن كانت الديانات هناك، المنطقة منطقة الديانات، ما كانت هناك فترة. ولذلك العلماء الذين قالوا إن المشركين كانوا من أهل الفترة حاروا في النصوص التي وردت في تعذيب المشركين، حاروا في الجمع وفي الجواب عنها. ولكن الحقيقة كما قلت لكم، أهل الفترة مثل إيش؟ مثل يعني أمريكا قبل أن تكتشف أمريكا، ما اكتشفت إلا في القرن التاسع. قبل اكتشاف أمريكا أولئك الناس لا علم لهم بالعالم ولا علم لهم بالشرائع. أستراليا قبل اكتشافها ما كان لهم علم بأي دين وبأي عهد. نعم، هؤلاء معذبون. على نظر العقل، المدرسة العقلانية تقول إنهم معذبون، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لهم عقولا لكي تنظر في الكون وسعى لقها بدون بعثة الرسل وبدون إنزال الكتب. إذا قالوا، ومن جملة ما قالوا أيضا، حتى إذا تعارضت الشريعة، وهذا قد قلناه فيما سبق، حتى إذا تعارضت الشريعة والعقل، قالوا ينبغي أن يقدم العقل، أله العقل. لماذا قدموا العقل؟ قال أن بالعقل عرفنا صدق الشريعة، فإذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، لأن به ثبت صدق الشريعة. وهذا غلط كما قلناه، لأننا إذا قدمنا العقل معنى طمسنا الشريعة وطمسنا حتى العقل، رددنا قوله إن الشريعة صادقة في كل ما صح وكل ما ورد عنها. إذا نحن من العقل قد أبطلنا هذا المعنى، ولكن إذا قدمنا الشريعة فقد صدقنا العقل، لأنه قال ما جاءت في الشريعة فهو صادق. وهذا قد وضحناه في درس سابق. أيضا قالوا العقلانية، قالوا إن الله يجب عليه الصلاح والأصلح، يجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، واجب عليه. وقالوا الأحكام كلها معللة، شريعة الله كلها معللة، والتعليل يقتضي أن يجب على الله أن يحل الحلال، ويجب عليه أن يحرم الحرام، هذا واجب عليه. وقالوا قولا لا يليق بمن يؤمن بالله. ولكن هذه المدرسة العقلانية، قد يقول قائل أنهم أثبتوا الشريعة بالعقل. لا، قالوا، لأنهم يكون كفار، من قال إن العقل له أن يضع التشريعات، وخصوصا إذا كانت الشرائع موجودة، الشريعة موجودة، ثم العقل يرمي بالشريعة ويقول نحن أدرى بمصالح أنفسنا، الله لا يعرف مصالحنا حتى التشريعات وحتى نخضع له، كما هو شأن الغرب ومن هو في فلكه، وكذلك الشرقيون مثل روسيا والصين واليابان وغير ذلك، هؤلاء كلهم رفضوا شرع الله وقالوا نحن أدرى بمصالحنا وبما ينفعنا وما يضرنا، لا الله الذي خلقنا، لا، فردوا على الله شرعا. إذن هؤلاء كفار. لكن مدرسة العقلانية ما نقول أنهم كفار أبدا. ليش؟ لأنهم يقولون العقل يدرك أحكام الله قبل ورود الشرع، قبل بعثة الرسول. إذن هم ما ألهوا العقل، وما قالوا أن العقل هو الحاكم وهو الذي شرعات، لا، مثل أولئك الذين يقولون نعم شرع الله موجود وهم يضعون القوانين والأساطير، هؤلاء ويرمون بالشريعة ويقول لا تصلح الشريعة لوقتنا هذا، وقت إيش؟ عصر عصر غزو الفضل، عصر الذرة، عصر كذا، هؤلاء كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر، لأن هؤلاء رفضوا شرع الله ورموا به وقالوا لا يصلح لنا، هؤلاء ما عندنا كلام فيهم. لا، نحن نتكلم فيهم في المدرسة العقلانية التي تقول إن العقل يمكن أن يدرك أحكام الله قبل ورود قبل بعثة الرسول وقبل إنزال الكتب. نعم، زاد يعني لكن المدرسة العقلانية وقفت موقف النقيض من المدرسة العقلانية. إيش قالوا؟ قالوا إن العقل لا مجال له تماما في إدراك أحكام الله، وقد صدقوا، لأن العقل كما قلنا في درس سابق أعمى، فليفتح عينته يفتح بصره من الشرع، العقل يعيش في ظلام، يضيء له حتى يرى الحق من الباطل ويرى التشريعات، الشرع هو الذي ينير له الطريق. لكن زادوا في الطين بلة وفي الطنبور نغمة. إيش قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى ملكه، لأنهم غرضهم أن ينفوا ما ادعاه الآخر الصلاح والأصلح. قالوا الملك ملك الله، لا يجب عليه شيء، وهذا صدق. نعم، قالوا لا يجب عليه، ولكن إيش قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى حر، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يحكم ويحكم بما شاء، فهو سبحانه وتعالى حرم الظلم وأوجب العدل ولو شاء لعكس، وهو حرم أيضا الكذب وأحل الصدق وأوجب الصدق ولو شاء العكس، له أن يقول إن الظلم حلال وواجب والعدل حرام ومكروه، وله أن يقول إن الصدق حرام والكذب حلال، ونفوا الحكمة عن الله، لأن الله حكيم لا يفعل مثل ما قالوا أبدا. فالملك ملكه يفعل فيه ما يريد ولكنه حكيم، والحكيم الذي يضع الشيء موضعه. هم قال فسروا الظلم بماذا؟ لأن هذا نسبة الظلم إلى الله. فقالوا لو شاء سبحانه أن يدخل أبا بكر النار وأن يدخل أبا جهل الجنة كما قلنا فيما مضى، أو ذلك، لأن الملك ملكه. وفسروا الظلم بكونه التصرف في ملك الغير، هذا ملكه، وهذا غلط في تفسير الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو والحكمة هو وضع الشيء في موضعه، هذا هو معنى الظلم، هو معنى الحكمة. إذن إخواني الكرام، هذا شيء عجيب وهذا شيء غريب مما قالته المدرسة اللاعقلانية. نعم، لكن وقال نفوا العلة، كما أن الأولين قالوا كل الأحكام معللة ويجب على الله فعل الصلاح والأصلح، جاء هؤلاء على النقيض وقالوا أحكام الله لا علل، والعلة الموجودة في القرآن كل لام موجود في القرآن فهو للعاقبة وليس للعلة، لأن العلة معناها، لأنه يقول نفي الغرض، لأن العلة معناها أن الله إذا أحل شيء فله غرض وله منفعة وله مصلحة في هذا الحلال، وإذا حرم شيء فهو غم لأن يحرم. لا، نقول لا، الله سبحانه وتعالى لا عليه شيء، وإذا علل الله لا غرض، النفي الغرض تماما، الله لا منفعة له في أن يحلل ولا يضره فيما يحرم، فهو سبحانه وتعالى المصلحة رجع للعباد، فهو إذا أحل شيئا في مصلحة العباد، وإذا حرم شيئا فمضر للعباد، المنفعة والمصلحة تعود على العباد لا عليه سبحانه. وقلنا أيضا وردت نصوص في القرآن الكريم معللة، منها الخلق والكون. هذا الكون يقول خلقه ليش؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، ليه يا رب؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أنا خلقت هذا الكون لكم، خلقت الدنيا والآخرة لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أردت أن أخلق الكون لكم لكي أبتليكم وأمتحنكم، هل تطيعون أم تكفرون؟ تشكرون أم تعصون؟ لابد. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيش العمل الأحسن؟ أحسن ما قال ليبلوكم أيكم حسن، لا، أحسن، لأن الله يريد منا التسابق في الخيرات، سابقوا سارعوا. فالله يريد مثلا يعني الملعب ذي الكرة، اللعابة، واش نعم ماسيك فيه اللاعب أن تصور كاميرا فقط ولا خصو يدخل الجون؟ لا بد خصو يدخل الجون. فكذلك نحن خلقنا الله للتسابق في الأعمال الصالحة، من يكون أعلى، من يكون أسبق؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما كريمكم تقيكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا بد من التسابق، لا بد من التسارع، لا بد من التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، هكذا. إذن أيكم أحسن عملا؟ والأحسن من هو؟ لأن العمل الأحسن ما هو؟ هو الذي توفرت فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني أن يكون على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفعل فعلا حتى تزنه بمنزلة النبوة، بزينة النبوة. لا بد أن يوزن هل فعله رسول الله وكيف فعله. لا تكون مثل الصوفية، اللي كيقول نعمس لا نحتاج إلى رسول، بل يحدثني قلبي عبي. أنتم تتحدثون ميت عن ميت، فلان عن فلان، أما نحن فنتحدث عن ماذا؟ نقول حدثني قلبي عن ربي. لا لا لا لا، بالكشوفات وبالخواطر والمرائي وشيء من هذا، كل هذا كل هذا ما أنزل الله بهم سلطان. نعم أيوة. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، مما من نصوص الشرعية التي وردت معللة الوضوء، دائما احنا نتوضأ. الله قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعبين وإن كنتم جنوبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها من الصعيد. ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله ما يريد أن يعذبكم فيما شرع لكم، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم دور مصلحة من يريد ليطهركم. يطهركم الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، طهارة الأعضاء وطهارة الأجسام الترابية والمائية فيما معا، ثم الطهارة القلبية والنفسية. ولذلك يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المرء فمضمض خرجت الخطايا من فيه. هذه طهارة، طهارة إيش؟ معنوية. تطهرك من الذنوب. كم تنطق ألسنة بكم تنطق ألسنتنا بالمعاصي وكلام الخنا وكلام الذي يغضب الله عز وجل. فإذا تمضمض المرء خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه، لأنه الأنف فيش خطايا في الأنف. سبحان الله، قد يكون مثلا شمينا ريحة تخرج من الإنسان فبديت نمسك تجسس على واحد، هذه من هالجهة هذه وتبهدل الناس، هانسك تجسس بيش بأنف، هذا خطيئة بيس، هذا خطيئة هذا الأنف بيت زول. نعم ولا نعم، سي شي حاجة مشمومة، شي مرة جالس قدامك الله هيش هذه، ها إذا خطيئة ولا مش خطيئة؟ خطيئة. إذا هذه الخطايا الأنفية من بالاستنشاق بالاستنشاق والاستنثار. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل المرء وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من شحمة أذنه. كم تسمع هذه الأذن من مصائب وجرائم، من الغيبة والنميمة، واسمع الموسيقى واسمع الأغاني واسمع اليليل يا عين وإلى آخره. هذه الأذن فإذا غسل رجليه خرج. سبحان الله، حمام. ربنا جعلنا حمام مادي ومعنوي، نطهر الظاهر والباطن حتى تلقى الله وأنت سبيكة ذهبية مطهر من الذنوب بسبب الوضوء. ثم الخطى إلى المسجد. سبحان الله. إذن قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويريد ليطهركم ظاهرا وباطنا وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا في الوضوء. كذلك أيضا في الصيام، يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش يا رب؟ قال: لعلكم تتقون. أنا شرعت لكم الصيام تدريبي مدرسة باش تعلموا تتقوا، تعلموا كيف تتقوا المحرمات. هل ما قدامك نعمسي وانت عطشان؟ وهل مكلة قدامك وانت جوعان؟ هل مرأة قدامك، الزوجة قدامك وانت ذو شهوة تريد قضاء، ومع ذلك تصرف ذلك كله علاج احتسابا لله ورجاء الثواب عند الله لأنك صائم اليوم وقد درب على هذا. إذن تصبح تخرج من هذه المدرسة الرمضانية تخرج سبيكة ذهبية، تخرج رجل تبارك الله عليك تنجح في الامتحان. أصبح لعلكم تتقون، يعني شرعت لكم الصيام بس تعلموا كيف تطبقوا ما أمر الله وتجتنبوا ما حرم الله. أو إيش تقول؟ إن رمضان مستشفى، يعني نعالج من الأمراض النفسية والأمراض القلبية والأمراض الجوارحية، مستشفى. نعم. أو يعني محل نظافة، نظافة، حمام، حمام نغتسل كل الذنوب تولينه. يعني من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى آخره. فهذه العلل وهذه التعليلات كلها مصلحة، نعم، بالنسبة للإنسان، نعم. وأيضا بالنسبة إلى الصلاة، يقول في الصلاة يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش شرعت يا ربي الصلاة؟ قال لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه علة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذه ميزان يا لك يا أخي. أنت شوف راسك، إذا كنت كتصلي وكتعمل منكرات، عرف راسك وتيقن من راسك أن صلاتك ليست مقبولة. الميزان عندك هو نعمسي الصلاة. إذا تصلي وأنت مقبل على الفواحش والمنكرات والكلام الساقط والأعمال الشريرة والأفعال القبيحة، فاعلم يقينا بأن صلاتك مردودة عليك، لا تقبل منك بتاتا، لأن هذه الصلاة جعل الله إيش؟ هي ميزان. أو نقول إن الصلاة سنة عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي يكبر يدخل في الصلاة يتوضى ويتنظف ويلبس أفضل لباس، ثم يقف بين يدي الله ويقول الله أكبر. أنت يا رب أكبر من كل شيء، أكبر من المال، وأكبر من الولد، وأكبر من الدنيا، وأكبر من الطائفة العالية، وأكبر من كل من الأولاد ومن الزوجة، وأكبر حتى من الحياة. أنت عمل يعني كلامك أكبر، وأمرك أكبر، وثوابك أكبر، وعذابك أكبر، فالله أكبر. إذن وثم تأخذ في التسبيحات والتكبيرات والتهليلات ثم الفاتحة، نعمات حينما تقرأ الحمد لله، يعني أنا أثني عليك يا ربي كل صفاتك الجميلة، كل الأوصاف الجميلة لك يا رب، وأنت تملك كل المحامد، كل الصفات الجميلة، مهما كانت في الملائكة أو في الأنبياء والمرسلين أو في الأولياء والصالحين، كل ذلك أنت تملكه وأنت معطيه، كل خير وكل فضل فهو مصادر منك. أما صفاتك الذاتية فهي ذاتية لك يا رب. إذا المحامد كل تثني على الله، هذا الذي يثني على الله بهذه المثابة، قل لي بالله عليكم، يثني عليه بكل جوارحه، ويكبره ويهلله ويخاطبه ويناجي، إياك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أطلب العون منك في كل شيء، حتى في هذه العبادة ما أستطيع أن أستقل بها إلا توفيقك يا رب. هذا يعصي الله عز وجل، الذي يعظم الله هذا التيم ويجله هذا الإجلال، هل يقبل على معصيته؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ولكن اللي كي يصلي بهذا المعنى الذي قلنا به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أرحنا ببلال، أين يجد راحته؟ أين يجد الرسول صلى الله عليه وسلم لذته؟ أين يجد بغيته؟ أين يجد حلاوته؟ فين؟ في فتح الخط بينه وبين مولاه. الله أكبر. إذن هذا لا يعصيه أبدا، وحتى إذا وقع، سبحان الله، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، إذا سقط سرعان ما يهرع إلى الله ويترك باب الله ويقول يا ربي أنا تائب إليك لا أعود لمثلها. وحتى إذا عاد، كلما سقط عاد إلى الله وترك باب الله، وإني لغفار، يقول الله عز وجل لمن تاب وأنا وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن الصلاة، فالله يعلي التعليلات. وأيضا نعماس في القبلة، لما شرع القبلة خلف ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهكم شطر، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لأنهم كانوا اليهود كانوا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعني رجع إلى قبلتنا ويخالفنا في ديننا، يصلي إلى قبلتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني 17 شهر تقريبا وهو متوجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس تأليفا لليهود لعلهم حينما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبلتهم يؤمنون، لأنهم كانوا يكتسلون وحد القوة هائلة إذا قامت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقضون على الدعوة والعياذ بالله. ولولا أن الله سلم كانوا باتفاق مع المنافقين ومع المشركين، يعني لقوا الإسلام، كان الدعوة الإسلامية تمحص تماما، كن الله سلم سبحانه. فكان عليه الصلاة والسلام يحاول تأليف اليهود لعلهم يسلمون فيتفادى هذه الجهة، يتفادى مصيبتها ويتفادى يعني مكرها أو ضرها. نعم. ثم إخواني أيضا لما يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يقول أيضا فان يعني في الجهاد في سبيل الله يقول سبحانه يعني كتب عليكم القتال، انهم ظلموا، بانهم ظلموا، يقول شرع الجهاد اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا. ليش شرع الله الجهاد؟ لان الظلم، المشركون اخرجوا الصحابه من اموالهم واولادهم واوطانهم وارضهم، نعم، واخرجوهم خالي، اخذوا منهم كل شيء، سلبوهم وضربوهم ومنهم من قتلوه ومن تاريخ، سبحان الله ما حكاش كل شيء، والسيرة ما حكتش كل شيء. نعم. فالله عز وجل قال أذين الذين يعني أذين لهم في الجهاد. ليش؟ لأنهم مظلومون، ليدافعوا عن أنفسهم عن أموالهم وعن أولادهم وعن أرضهم، بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وكذلك قال في القصاص كتب عليكم القصاص، قال ولكم في القصاص حياة. لماذا شرع لكم القصاص؟ من قتل يقتل ومن قطع يقطع. لماذا؟ قال ولكم في القصاص حياة. إذا أردتم أن تعيشوا عيشة مطمئنة، أن تعيشوا حياة سعيدة، فطبقوا القصاص اللي قال الله عز وجل إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن هزيد والسن بالسن والجروح قصاص. إذن هذا القصاص شرعه الحق وتعالى لكي نعيش آمنين على أنفسنا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا. نعم. لأن العيشة إذا كان لا قصاص فيه، هذا يقتل هذا، هذا يبحث الشيء اللي في سوريا، أش من حياة هذه؟ بطن الأرض أولى من ظهرها، حياة الجحيم، حياة الغاب والعياذ بالله. إذن الله شرع القصاص، تقتل يتقتل، اللي قطع الأنف يتقطع أنفه، فقع العين تفقع عينه، قطع أذنه تقطع أذنه. ولكن في القصاص حياة، تعيشون سعداء. لأن الواحد إذا شاف، إذا قتل واحد يقتل ما يختم على القتل. أنت إذا رأيت أنفس نفسك وخيك العدو كما كان، إذا رأيت أنك إذا قتلت ما تقتله، إذن عشت أنت وهو، وعاشت أيضا القبيلة كلها، لأنك إذا قتلت واحد من القبيلة ربما قامت تلك القبيلة ضد قبيلتك وتقع معركة ويتذهب مئات الأنفس أو الآلاف. ولكم في القصاص، إذا أردتم أن تعيشوا عيشة مطمئنة، عيشة سعيدة، عيشة فيها اطمئنان، هو طبقوا القصاص. ولا حد واحد يقام في الأرض، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تمطروا 40 يوما. يعني كأنه يقول إذا طبقتم قصص واحد، حد واحد، ربنا ينزل عليكم من خيراته وبركاته، ويضيق عليكم من الخيرات ما لا يمكن أن يأتي إلا، بل أفضل من أن تمطروا 40 صباحا. 40 صباح ذي المطار، كم يأتي من خير في 40 صباح من المطار؟ ما فحد واحد أفضل من مطر 40 صباح. 40. إذن هذه الأحكام كلها. أيضا قال في التوحيد، في مسح لما مسح الله سبحانه وتعالى ظهر آدم، نعم، مسح ظهر آدم وأخرج سبحانه كل نسمة هو خالقها، فقال لهم وخاطب البشرية جمعاء ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا يوم القيامة أو تقولوا إنما أشر، أي لئلا تقولوا هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى لما مسع على ظهر آدم واستنطق البيكون لها ألست بربكم، قالوا جميعا بلسان الفطرة أو لسان القال أو هما معا قالوا، والفطرة سبحان الله نحن بفطرتنا مستعدون حينما كبرنا وعنا، نحن مستعدون لكي نتقبل أوامر ربنا وننتهي ما نهى عنه ربنا، نحن على استعداد كامل لأن نتلقى شرع الله ونكون مصاحف قرآنية ونكون نسخا نبوية، مستعدون لهذا ولا لا؟ البقر والمعيز والغنم والإبل مستعدة لهذا؟ لا، فهذا معنى استعداد فطري. ألست بربي؟ قالوا بلى شهدنا. قال ودليل هذا يعني حينما يبعث الله الرسول وينزل الكتب يقولوا على الاستعداد، أن تقولوا ها إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا بعد. إذن إخواني التعليلات الواردة في القرآن كلها مصلحة راجعة أو مفسدة أو مصلحة راجعة للبشرية، أو مفسدة ربما تقع فيها البشرية. فمن أجل ذلك الحق سبحانه وتعالى علل هذه الأحكام. نعم إخواني، ثم أيضا قلنا سبق أن قلنا من الضروريات الدين، بحيث الأمم والشعوب لا تعيش بدون دين، وها نحن نرى الأمم والشعوب التي انسلخت من الدين كيف حالها. فلا أمن على النفوس ولا على الأعراض ولا على الأموال، عيشة الغاب قوية تسلط على الضعيف، كأننا في الغابات. الأمة التي لا دين لها ولا شريعة الله تقام فيها عيشتها مضطربة، عيشتها في قلق وفي فزع وفي هلع. عندكم تظنوا أن أوروبا تعيش في اطمئنان؟ أبدا. والله قرأت أنا ما يمكن الواحد ينام في أمريكا إلا بالسلاح، إلا بالسلاح. إذا لم يكن له سلاح فلا أمن لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، لا أمن. نعم، فالحياة صعبة. حياة الصحابة كيف كانت؟ حياة نورانية، حياة ملكية، حياة سعيدة، حياة مشرقة. الإسلام العظيم. إذن الحياة بدون الدين لا حياة، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذه سبحانه من الضروريات. كل دين مهما كان، كل أمة مهما كانت منذ آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو بعث الرسل بهذه الخمس، منها الدين، لا بد من الدين ولا بد من ربط العلاقة بالله، لأننا نستعد لكي نعيش العيش الأبدية الخالدة. أين نستعد هنا؟ من يستعد هنا فلا يعيش تلك العيشة المرضية، تلك العيشة الدم في الآخرة، العيشة السعيدة أبدا ولا عيشة. فالاستعداد هنا. فالله أتى بنا إلى هنا وأنزل لنا الكتب وأرسلنا الرسل لكي نعد أنفسنا لتلك العيشة في جوار الله، نتمتع بالنور إلى وجه الله، ونتمتع بالكرامات والنعم التي يغدقها الله على نعم على الطائعين من عباده. نعم يا إخوان، هذا الدين شرع الله له تشريعات لإيجاده كما قلنا فيما سبق، وشرع تشريعات من أجل حمايته وإبقائه. من أجل إيجاده شرع لنا أنواع التوحيد، وشرع الصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن والدعوة إلى الله كله والأذكار إلى آخره، كل هذا لإيجاد الدين، لكي نتعبد ونرتبط بالله عز وجل في كل أمر ونهي. نعم، وهذه حياتنا الروحية. الحياة الروحية، الحياة المعتبرة للبشرية عند الله هي الحياة الإيمانية. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الحياة التي تربطنا بالله عز، مثل هذه الحياة التي تربطنا بالله عز وجل. ثم شرع سبحانه وتعالى تشريعات من أجل الحماية وسبق أن قلنا من هذه الشريعات صرع الجهاد من أجل حماية الجهاد. لماذا شرع؟ من أجل حماية العقيدة الإسلامية، من أجل حماية الشريعة الإسلامية، لأن هناك اعتداء على عقيدة الإسلامية، لا بد من ضرب هذا الاعتداء لإبقاء الإسلامية، لإبقاء العقيدة الإسلامية، لإبقاء أيضا من أجل الدفاع عن الأرض الإسلامية. إذا امتدت يد العدو إلى الأرض الإسلامية شرع الجهاد، إذا امتدت اليد لمن يحمد الدين من المسلمين نعم لا بد أن يعلن الجهاد. ما الأمة الإسلامية إذا رأت أمة أو فرقة من الفرق الضالة الكافرة تعتدي وتقتل المسلمين، يجب على العالم الإسلامي أن يهب من أجل أن هؤلاء المسلمين، واجب تكون الأمم كلها عاصية، الله ساقط عليها، لأن ما دفعت عن نعم عن المسلمين. إذن الجهاد يشرع من أجل الحفظ على العقيدة الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية وعلى الأرض الإسلامية وعلى الدعوة الإسلامية، لأن أرض الله والمملكة مملكة الله، لا بد أن يحكم الله يحكمها. السلطة لمن؟ لله. ينبغي أن يكون السلطة العليا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننشر كلمة الله في أرض الله في مملكتي، لا بد. من وقف في طريق هذه الدعوة لا بد أن يعلن الجهاد ضده. نعم. ثم قلنا فيما سبق أن الجهاد إخواني يقول العلماء عنده 13 مرتبة، 13 مرتبة في الجهاد، والأعداء كثر، من جملة الأعداء نفس إذا سبق، وتحارب بأربع مراتب. المرتبة الأولى أن نحارب هذه النفس وأن نربيها ونربطها بالله، لا بد أن نعلمها دينه، لا بد من علم أن تعرف ربها، أن تجاهد. والمجاهد من جاهد نفسه هواها، هذا المجاهد الحق. بقي ذلك المجاهد الذي يحارب العدو مجاهد، ولكن أعلى منه وأرقى منه هو الذي يجاهد يبذل الجهد من أجل إرغام هذه النفس لربها وخالقها، حتى سوالي ربها، وحتى تخضع لخالقها، وحتى تصير نفس مطمئنة، نفس مرضية عند ربها. لا بد أن نرغمها على تعلم الهدى، لا بد أن تعرف طريقها إلى الله، تعرف من هي وما هو دورها في الحياة، وأين مصيرها، ومن موجدها، ومن خالقها. لا بد أن ترتبط بمولاها، أن تجاهد معها هذا المعنى، وأن تصيرها أنت مقدة ولا تكون هي قائدة لك. ما يقول السائل، عليكم السلام ورحمة الله، يقول أنا عندي عائلة تزرع المخدرات فما الحكم؟ هذه المخدرات إذا كانت عائلتك هكذا، فإذا أردت زيارتها أو زارتك وأتت لك بهدايا، إما أكل وإما ثياب وإما هدية، واش تقبلها أو لا تقبلها؟ إذا كانت هذه عائلة أموالها خليط، إذا كان أموالها خليطا في حلال وفي حرام والغالب الحلال، فنقول لا بأس، من الأفضل تورع الورع، لكن نعم يجوز أن تأكل لأن الغالب الحلال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ماء في البير بضاعة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ويقول إن الماء لا يطهر في بير بضاعة، يقول إن الماء لا ينجس. قالوا يا رسول الله فيه العذرة وفيه يعني لحوم الكلاب والنسن وفيه خرق الحياض وفيه يعني هذا البير فيه الماء الغير صالح، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غلب على لونه نجاسة، غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه، يعني نعم. إذن الغالب هو الحرام، الغالب هو النجاسة، فهذا الماء يطرح، لكن إذا لم يتغير لا لونه والنجاسة واقعة فيه صدقا وحقا، ولكن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فاشرب ولا حرج، توضأ واغتسل ولا حرج. قال البخاري رحمه الله: المال مثل الماء، والطعام مثل الماء تماما، المال والطعام والماء، هذه الثلاث إذا غلب الطاهر فحلال، إذا غلب الناس فحرام. نعم هكذا. فكذلك نقول للأخ الكريم، إذا كان الغالب هو الحرام أقول لا تأكل، ولكن إذا زرتهم فخذ زادك في جيبك، زادك معك. وهذه دعوة، عندما يرونك اليوم وغدا وبعد غد وأنت ترفض الأكل منهم، نعم سوف يتصعدون، سوف يوبخهم ضميرهم، غدا وبعد غد ربما يتوبون، وأنت كن صابرا على موقفك، كن صامدا في موقفك، فلك خير إن شاء الله. إذن هذا هو المعنى، هذا هو الجواب. ثم يقول السائل الآخر، يقول: سمعنا منكم أن الكافر أو المنافق لا نحضر جنازته ولا نصلي عليه ولا نطلب من الله أن يغفر له. نعم، هذا بدليل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليش؟ إن كفروا، هو علل سبحانه أنهم كفروا بالله ورسوله، والموالى في الله والحب في الله والبغض في الله، هذا من الدين. ثم يقول: فما الحكم في من لا يقبل تشريع شرع الله، تحكيم شرع الله؟ الجواب نقول له: لا يمكن أيضا، هذا مثل هؤلاء، لا نحضر جنازته ولا أبدا نصلي عليه ولا نطلب من الله أن يغفر له، وخلاص، لأن هذا كافر وخلاص. نعم. ثم يقول: سبق في علم الله من يعذب ومن ينعم من بني آدم، ماذا نحن خلقنا وما هي أهمية الإنسان في هذه الحياة؟ خلقنا يا أخي الكريم، خلقنا لينظر، والله عالم، لينظر أنشكر أم نكفر، أنحسن أم نسيء، أنطيع أم نعصي، خلقنا هكذا، أن نكون من المخلصين أم من المنافقين، من الموحدين المشركين. والله يعذب أو يثيب على الأعمال لا على علمه، الله عالم ما نحن فاعلون، ولكن هو سبحانه يريد أن يظهر علمه، من يشكر ومن يكفر. واضح ولا لا؟ من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبه، لا بد من الامتحان، والجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ إن شاء الله. واضح ولا لا؟ أي نعم. هذا من أجل، ولهذا يقول يعني الرسول عز وجل قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، الجنة مفتوحة للجميع إلا اللي بغاش، أشكون اللي مبغاش؟ قال: من أطاعني دخل الجنة وعصاني فقد أبى، هذا مبغاش يدخل، هو مبغاش يدخل الجنة. فالله خلقك باش يشوف واش تبغي، تدخل الجنة ولا تدخل النار، أش بغيت أنت يا أيها السائل؟ إذا بغيت تدخل الجنة تفضل، اجعل شيخك هو رسول الله وحده دون سواه، ما في شيخ إلا رسول الله، ومن استبديخا آخر بغير رسول الله فلا أربحه الله، لأن هذا الشيخ بإذن من الله، وإن تطيعوه تهتدوا، تمتك وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا العظيم صلى الله عليه وسلم جاء الأمر من الله باتباعه بأن يكون شيخا وأن يكون رسولا وأن يكون قدوة. نعم نعم يا أخي الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولمن الآخر، كذا ولا لا؟ ها، ومن يطع الرسول فقد أطاع الرسول، ما في سواه، ما في غيره. واضح؟ غيره شوفوا إذا دعوة أعماله كلها موافقة لرسول الله فيحبذ على الرأس والعين، وإلا فلنتركه ونرمي به ونقتدي بسيدنا الرسول. قل لي أين نجد الرسول؟ سجدنا في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم. الرسول في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في ذكره، في المعامله مع اولاده، مع زوجاته، مع جيرانه، مع اصحابه، في جهاده، في سلمه، في كل شيء تجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حياته كلها محفوظه، موجوده ولا موجوده؟ وش اللي كلفنا الله سبحانه وتعالى بما هو مستحيل، بما لا نطيقه؟ لا ابدا، كلفنا بما هو موجود امامنا. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله في كتابه ويطع الرسول في سنته. إذن هذا هو المقصود من خلقنا يا إخوان. بلوكم، احنا قلنا قبيلة ليش خلق؟ ليبلوكم، باش يمتحنكم. شكون اللي كيطلع نعماس أستاذ، هو اللي يطلع نعماس دكتور؟ شكون؟ في الامتحان، في الامتحان نعماس يظهر، المراتب العالية والمراتب الدينية، ها؟ في الامتحانات. فكذلك هناك امتحان وهناك شواهد في الآخرة. فمن أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وبشماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيد إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يبعث، بلى إن ربه كان به بصيرا. لهذا خلقنا يا إخوان. يقول سؤال آخر، يقول ما الحكم في تناول حبات الحمل؟ لأن الزوجة عندها طفل صغير حتى يكبر قليلا. أيوة، حبوب منع الحمل يا أخي الكريم، حبوب منع الحمل هذه الضرورة. المسلمون ينبغي أن ينجبوا وأن يدوا، لا أن يعقموا. أما إذا كان الغرب يشجع على الإنجاب ويشجع الولادة ونحن نعقم، إيش النهاية؟ سوف يستولي علينا ويمضغنا ويسرطنا، فهمتوا ولا؟ ويبقى الغلبة لمن؟ للعدو. لا يا أخي، يقول تناكحوا تناسلوا فأني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى جعل كثركم، فالتكثير للأمة نعمة من نعمه. نعم، ولكن التكثير لمن؟ الأولاد الطيبين، الأولاد المؤمنين، الأولاد الذين يحملون هذا الدين. أما الأولاد الذين يبون الدين ويلعنون الإسلام والمسلمين، هذا هم البق، هذا السخط، هذا الويل، هذا قتلهم أولى من بقائهم. ولكن انت المسؤول يا أخي الكريم. إذن لابد للمسلم أن يلد، أن يلد، ولكن من يلد؟ قرة العين، كيف بحال أولاد عباد الرحمن؟ قرة العين واجعلنا، إيش قال الله عز وجل؟ يعني جعلنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. نعم، قرة عين يعني يريدون أن يلدوا من يحمل عنهم هذا الدين وهذه الأمانة ويصبحوا هم عباد الرحمن. ما ينقطع عباد الرحمن بموتهم، هم يريدون امتداد لعباد الرحمن إلى أن تقوم الساعة. ربنا هب لنا من أبينا وذرياتنا، انظر ماذا يطلبون، قرة أعين. والولد لا يكون قرة أعين إلا إذا كان مربوط بالله عز وجل، يحمل راية الدين وراية العقيدة، هذا هو قرة العين. وإلا فهو العياذ بالله سخط للإنسان ولعن على الإنسان. ثم يقول يا أخي الكريم، إذا كانت الأقص، سبحان الله، هذه المرأة ربما بإخبار الطبيب أو أطباء إذا أنها ولدت ربما تتضرر في جسمها، وربما تتضرر وربما تموت، سبحان الله. إذا كان بإخبار الطبيب هكذا فيجوز لنا تعمل هذه الحبوب، وإلا فلا يجوز أبدا أبدا. ثم يقول السؤال الثاني، إذا ولد الطفل يحلق رأسه في اليوم السابع، نعم، وإذا تجاوز السابع فهل يحلق رأسه؟ نقول حلق الرأس، يقول بعض العلماء أنه واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أميط عنه الأذى سواء ذكرا أو أنثى، وفيه حكمة طبية بالحكم وأسرار هناك. نعم يعني سواء ذكر لكن إذا فات الوقت سبحان الله إذا نسي الإنسان أو لمانع له أن لأن النوافل أو الفرائض سقطة الفرائض سقطة نسيانا ويعد إذا تركت عمدا هذا لا سقطة لكن إذا تركت نسيانا الفرائض سقطة والنوافل سقطة. وإن كان يقول العلماء لا قياس في العبادات ولكن نحن نقول بما أن الأمر النبوي قال أميط عنه الأذى نقول يعني إذا فاتنا الوقت نرد ما فاتنا. هنا الله أعلم بصحة الأمر. ثم يقول الأخ صولي ليس له حق للاستنباط فلماذا يحتاج ويبحث في الترجيحات حيث هو الذي يعرف الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح وصفة المجتهد. نعم الأصول يعرف يعرف النحو والذي والذي وضع القواعد النحوية أشكون من هذا العلماء الكبار هم الذين باستقراء الشريعة الإسلامية وجدوا مثلا الفاعل مرفوع كل فاعل ما فقالوا كل فاعل مرفوع وجدوا المفعول ما فقالوا كل مفعول وجدوا المبتدأ والخبر فقالوا كل مبتدأ لا بد من تقديمه وكل خبر لا بد من تأخيره اللهم في مواضع. النحوي هو الذي يعرف هذه القواعد هو الذي يعرف القواعد والأصول كذلك هو الذي يعرف القواعد الأصولية ويعرف المرجحات وصفات المجتهد. أما المجتهد فهو يطبقها عين يعرف القواعد الإجمالية ويعرف نعم الترجيحات سبحان الله لأن القواعد الإجمالية لكي يدخل الجزئيات التي تستجد في الحياة يدخلها في القواعد الإجمالية وإذا هو يعني تعارض بين هذه الجزئيات يعرف كيف يرجع هذا على ذاك وثم تقوم به صفات المجتهد فهذا هو الذي يقوم باستنباط الأحكام ما استجد من النوازل أين يجد أين نجد أحكامها عند المجتهد. المجتهد هو الذي يستطيع استنباط الأحكام لكل الجزئيات التي بنا وتستجد في الحياة فهذا فالأصول يعرفها والمجتهد يستنبط الأحكام التشريعية للنوازل التي تنزل فلا تنافي بين هذا وذاك. ثم سؤال الأخير إن شاء الله يقول هل عمل بشواهد وراء أو أخذتها بالغش في الامتحانات أي لم نبذل أي مجهود فيها يعتبر من الكسب الحرام؟ يا أخي الكريم إذا كنت أنت في عمل وأنت تغش في ذلك العمل ولست أهلا لذلك العمل وتوصلت إليه بواسطة التزوير في الامتحانات فأنت غاش وكل ما تأكله حرام حرام لأنك غششت الأمة وخدعت الأمة. نعم وتوليت منصبا لا يليق بك. فالطبيب الغاش والجاهل الطبيب الجاهل أخذ شواهد وهو جاهل وأخذ يطبب الناس فهذا يكاد أن يقتل الناس جميعا. والعالم الجاهل يضلل الناس جميعا. هذا أعطي منصب الخطابة ومنصب الوعظ والإرشاد وهو لا يعلم الأحكام التشريع فهذا فسوف يضلل الأمة ويجرها إلى الوبال وطرق الشيطان ما في شك. فأنت إذا نلت هذه المنزلة بواسطة الرشوة حرام عليك يا أخي الكريم. وكذلك أيضا السائق الجاهل الذي يعطى الرخصة هو ما يفهم شيئا ويعطى الرخصة هذا سوف يقفز ويقتل الناس جميعا. ومن قتل قتل نفسا فكأنما اللي يقتل نفس واحدة هذا مستعد يقتل شحال المليار اليوم موجودة في العالم ملايير هذا مستعد يقتل 7 ملايير الناس جميعا. وقبل هذا الوقت كانوا 7 ملايير إلى آدم وإلى مسيح إلى يوم القيامة هذا مستعد يقتل البشرية مش يقول ملايير ولا البلايين لا لا لا والتريليونات كثار. كيف يخسر؟ هذا مصيب. إذن يا أخي الكريم، السائق الجاهل والطب الجاهل والعالم الجاهل والصانع الجاهل والموظف الجاهل، كل هؤلاء يغشون الأمة جميعا، كلهم كل واحد منهم غاش لنفسه وغاش للأمة جمعاء. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.